الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن تدارسنا باب التيمم وما فيه من مسائل وأحاديث، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الباب الأخير من كتاب الطهارة، وهو باب الحيض، والذي أحث نفسي وإياكم عليه أن يكون عندنا شيء من المراجعة للمتن وللمسائل، لأننا سنصل قرابة 49 حديثا، هذا في البداية، فيحتاج أن يجمع الإنسان شتات هذه الأحاديث والمسائل، خصوصا بعد كل باب أو بعد كل كتاب. وهذه من ميزة أو من المزايا التي قسم العلماء فيها كتب الحديث، مثلا إلى باب الطهارة، باب السواك، باب كذا، يقولون حتى تكون همة الإنسان دائما متنشطة، ويراجع هذا مع هذا، ويجمع هذا مع هذا. تفضل أخي. خلاص، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، باب الحيض، الحديث 43. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاب فلا أفطر، أفطر الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث الرابع والأربعون. نقف شوي، جزاك الله خير. باب الحيض، هذا الباب متعلق في الحقيقة بالنساء، لأن مسائل الحيض تتعلق بالنساء، وهو باب مهم للمرأة أن تتعلمه، لأنه ينبني عليه أحكام شرعية كثيرة من صلاة وصيام وغير ذلك. وينبغي للرجل أن يتعلم هذا الباب، لأن ما من رجل إلا وعنده أخت أو زوجة أو نحو ذلك. وهذا الباب، باب الحيض، ليس بالباب السهل، وإنما هو من الأبواب التي ظل فيها بعض العلماء يتعلم السنين الطوال. فالإمام أحمد جلس في باب الحيض 9 سنوات، وهو حتى يضبط هذا الباب. ومن جهة أخرى، هذا الباب باب يظهر اعتناء الإسلام بالمرأة، ويظهر أيضا سماحة الإسلام. وقبل الخوض في أو قبل دراسة الحديث الأول في هذا الباب، أقدم ببعض المسائل في باب الحيض، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. المسألة الأولى: أن الدماء الخارجة من النساء، أن الدماء الخارجة من النساء على 3 أنواع. حيض واستحاضة ونفاس، حيض واستحاضة ونفاس. فالحيض هو دم طبيعة، دم طبيعة يخرج من قعر الرحم. في أوقات معلومة، في أوقات معلومة غالبا. والاستحاضة دم علة ومرض، الاستحاضة دم علة ومرض يخرج من عرق، يخرج من عرق في أيام غير معلومة، في أيام غير معلومة ولا محدودة. والنفاس دم يخرج بعد الولادة، بعد ولادة المرأة يخرج دم النفاس. يقول أهل العلم: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حي. الأصل أن الدم الخارج من المرأة دم حيض، إلا إذا دلت قرينة أنه استحاضة، إلا إذا دلت قرينة أنه استحاضة. وهناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض يخرج ويكون علامة للبلوغ، وإذا خرج بعد سن اليأس ولا يخرج بعد سن اليأس، ولا يخرج بعد سن اليأس، المرأة إذا يأست صارت كبيرة، وإذا خرج لا يعد حيضا، فهو له وقت معدود أو معلوم من سن البلوغ إلى قبل سن اليأس، لكن الاستحاضة ليس لها وقت معلوم ولا محدود. الأمر الثاني أن الحيض دم يعتاد المرأة في أيام معلومة من الشهر، في أيام معلومة من الشهر. أما الاستحاضة فدم شاذ يخرج من المرأة في أوقات غير معتادة ولا معلومة. الاستحاضة دم يخرج في أوقات غير معلومة وغير معتادة. الأمر الثالث أن دم الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة، وشيء كتبه الله على بنات آدم، فدليل صحة المرأة خروج دم الحيض منها، فهو ليس من علة ولا مرض، على عكس دم الاستحاضة فإنه يكون من علة أو من مرض أو من اختلال فيه أجهزة الداخلية للمرأة، أو يكون من عرق، أو يكون من عرق، فهو مكانه ومصدره من عرق، لكن هذه أسبابه، علة مرض، كما جاء في الحديث إنما هو ركضة من الشيطان، وإنما هو عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن دم الحيض أسود له رائحة كريهة في الغالب، أسود وله رائحة كريهة في الغالب. وأما دم الاستحاضة فهو كالدم العادي، أحمر رقيق لا رائحة له، أحمر رقيق لا رائحة له، بعكس دم الحيض فهو أسود ثخين له رائحة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، هذا في الغالب. أما دم النفاس فهو علامته أنه يكون عقب أو بعد ولادة المرأة. المسألة الثانية في هذا الباب أن النساء في خروج دم الحيض والاستحاضة يعني إذا اختلطت الحيض بالاستحاضة على ثلاثة أصناف الصنف الأول تسمى معتادة وهي التي دم الحيض عندها يخرج في عادة معروفة معلومة، ينزل دم الحيض بعادة ومدة معروفة، كأن يكون مثلا في أول الشهر تعود أن يكون دائما نزول دم الحيض في أول الشهر، فتعمل بهذه العادة، عادتها الخاصة، فتعمل بعادتها الخاصة. والصنف الثاني من النساء تكون مميزة، يعني دم الحيض لا ينزل عندها مثلا في وقت معتاد دائما، لكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالصفات المعروفة، تميز دم الحيض بالدم الاستحاضة بالصفات المعروفة، فهذه تعمل على تمييزها، والصنف الثالث من النساء المتحيرة أو المختلطة، لا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، رحمك الله، ولا تستطيع أيضا وليست لها عادة معلومة مثلا في كل أول شهر، فاحتارت هل هذا الدم دم حيض أم استحاضة، واختلط عليها الأمر، فهذه تعمل بعادة نسائها، أو بعادة غالب النساء عندها، عماتها، أمها، أخواتها، خالاتها، كأن يكون عادة أهل بيتها من النساء تكون الدورة عندهن مثلا أو الحيض عندهن في 7 أيام من أول الشهر، فتعمل بهذه العادة، عادة نساء غالب نساء أهلها أو في وسط الشهر، فتعمل بهذه العادة، عادة النساء، وهذا سيبنى على غالب اجتهاد. وهذا تنبيه للنساء أن مسائل الحيض ليس فيها قطع، فيها اجتهاد وغلبة ظن، فمثل هذه المتحيرة مثلا ما تستطيع أنها تجزم أن في هذه الدقيقة انقطع هذا الدم ودخل هذا الدم، لا، تجتهد على غلبة الظن وتعمل به. المسألة الثالثة مدة دم الحيض ودم النفاس، فأولا دم النفاس لا حد لأقله، وأكثره في الغالب 40 يوما، 40 يوما. ماذا نستفيد من هذا؟ أن المرأة قد ينقطع عنها دم الحيض في أقل من 40 يوم، النفاس قد ينقطع دم النفاس عن المرأة في أقل من 40 يوم، كان يكون في 20 يوم، في 10 أيام، وبعضهن أسبوع يومي على حسب. فالأمر معلق بماذا؟ بالدم، بدم النفاس ليس في المدة. فبعض النساء تنقطع عنها أو ينقطع عنها النفاس في اليوم العاشر وتجلس 30 يوما لا تصلي حتى تصل 40، تظن أنه يجب عليها أنها تجلس هذه 40، والواجب أنها تجلس متى؟ مع وجود الدم، لأن الأمر معلق بوجود الدم وانقطاعه. ثانيا دم الحيض. دم الحيض الصحيح أنه لا حد لأقله، الصحيح أنه لا حد لأقله، فقد يكون دفقة دفقتين، قد يكون نصف يوم، قد يكون يوم وينقطع، لا حد لأقله. أما أكثره فجمهور العلماء على أن أكثر دم الحيض 15 يوما، على أن أكثر دم الحيض 15 يوما. طبعا هذه للمدارسة المسائل ليست للفتية، إذا حد سألك عن الحيض والنفاس والله أعلم، ترى مسائل صعبة والله يا أخوان، صعبة صعبة المسائل، حتى بعض النساء ما يستطع أنهن يعرفن، فكيف أنت تعرف؟ فأي يأتيك سؤال ولا شيء الله أعلم، مش درست باب الحيض تظهر. لذلك الحيض لا تكون المرأة بعض المرات أو في بعض الأحيان على وتيرة واحدة، قد يختلف عندها، فمع مرات يطرو عليه يقول أهل العلم زيادة، بعض مرات يطرو عليه نقص، بعض مرات يطرو عليه انتقال تقدم تأخر، لذلك هذا الباب بعض مرات يطرو عليه الاستحاضة مع الحيض لا تتميز، بعض مرات تتميز، بعض مرات تكون معتادة، بعض مرات يختلف عليها الأمر، فالأمر يحتاج يعني إلى علم. لكن النساء الله يعينهن يجتهدن ويتعلمن، هذا الباب ضروري. لكن القاعدة أن مسائله وأحكامه معلقة بالدم وجودا وعدما، وجودا وعدما، فإذا وجد الدم دم الحيض انبنت عليه أحكام، وإذا لم يوجد دم الحيض انبنت عليه أحكام أخرى. المسألة الرابعة حكم ما يسمى بالصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة، وهو ما يخرج من المرأة كالصديد، كالصديد ليس دما صريحا وإنما مثل الصديد، ما إلى الصفرة أكدر اللون. الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر من الحيض، الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعتبر أو تعد من الحيض، لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النساء يبعثن إليهن بالكرسف فيه الصفرة والكدرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أما في غير أيام الحيض فلا يعتبر من الحيض، وعليه يحمل قول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. المسألة الرابعة في هذه المقدمة سهل أمس أمس خامسة سادسة للطهارة من الحيض أو النفاس علامتان، علامتان العلامة الأولى خروج القصة البيضاء، خروج القصة البيضاء وهو ما أبيض يعرفنه النساء. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية انقطاع دم الحيض ويسمى الجفوف، بقصة أو الجفوف فعلاً، أن يجف المحل ولا يخرج منه الدم ويغلب على المرأة أنه انقطع. طيب، هذه المقدمة فيها بعض المسائل بس من باب الفائدة والتمهيد للأحاديث. الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، وهي زوجة عبد الله بن جحش، وهي زوجة عبد الله بن جحش، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني يغلب عليها الاستحاضة ويغلب عليها الدم ويطبق عليها غالب وقتها، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، يعني هذا الإطباق من الدم ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة يعني في الأيام المعلومة لك فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن النصوص الشرعية من السنة النبوية فرقت بين دم الحيض والاستحاضة، فرقت بين دم الحيض والاستحاضة، فكما جاء في الحديث أن الاستحاضة هنا دم مطبق وليست له أيام معلومة، بخلاف الحيضة لها أيام معلومة تعلمها المرأة. المسألة الثانية أن المستحاضة لا تترك الصلاة، أن المستحاضة أثناء حيضتها لا تترك الصلاة، أثناء استحاضتها، أن المستحاضة أثناء استحاضتها لا تترك الصلاة، بل تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها ترك الصلاة. ثالثا أن دم الحيض يمنع من الصلاة بالإجماع، أن دم الحيض يمنع من الصلاة بالنص والإجماع، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الصلاة فيها. فإذا انقطع الدم، دم الحيض، اغتسلت وصلت. رابعا أن دم الحيض دم نجس بالاتفاق، أن دم الحيض دم نجس بالاتفاق. المسألة الخامسة في الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى عادتها، رد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى عادتها لما ماذا؟ تحيرت في دم الحيض والاستحاضة فأصبح يطبق عليها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها، وهذه أقوى، يعني كما عبر به العلم هذه أقوى أو أول المراتب، أن تعمل بعادتها ثم التمييز ثم عادة نسائها. طيب، الحديث الثاني. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل في صلاة. نعم، عن عائشة رضي الله تعالى أن أم حبيبة هي بنت جحش، هي بنت جحش الذي هو زوج من في الحديث الأول؟ فاطمة. وبنات جحش الثلاثة مع أمهن كلهن سألن عن مسألة الاستحاضة أنها كان تطبق عليهن الاستحاضة وكانت كثيرة وشديدة عليهن، أم حبيبة وزينب وحمنة وفاطمة الأم. الحديث هذا له رواية أخرى توضح معنى أكثر، أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم أنها يطبق عليها، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. من فوائد هذا الحديث أو مسائله ابتلاء بعض النساء بمسألة الاستحاضة، ابتلاء بعض النساء بمسألة الاستحاضة، وأن الاستحاضة تكون عليها شديدة مطبقة طويلة كثيرة، وهذا يسبب عند بعض النساء الحيرة والقلق والضيق ونحو ذلك. فنقول لهن يعني إذا ضاق الأمر اتسع، فتعمل المرأة أو شيء تصبر، والأمر الثاني تعمل على اجتهادها بعد العلم. فهاهن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كانت تطبق عليها الواحدة كم؟ 7 سنوات وهي مستحاضة. المسألة الثانية، هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ من قبل الدخول في هذه المسألة أوضح فقرتين فقط ثم أدخل في المسألة. الفقرة الأولى توضيحية، أنها لا خلاف أنها يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت، أنها يجب عليها أنها تغتسل. الأمر الثاني أن الصحيحة أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، الصحيح أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة للفظ البخاري وتوضئي لكل صلاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة فهذه المسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين. والصحيح الراجح أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب لها ذلك إن قويت عليها أو أحبت هي، كما فعلت أم حبيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها فأمرها أن تغتسل، يعني من تطهر من الحيضة تغتسل، فكانت هي تجتهد فتغتسل لكل صلاة، فهذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، وهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب أن المرأة تغتسل لكل صلاة. أما الوضوء فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، والله تعالى أعلم. طيب الذي يليه، الذي يليه ويليه ويليه. حديث 45 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حديث 46 كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يفرد رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حديث 48 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. في هذه الأحاديث من المسائل، المسألة الأولى أن جسد الحائض طاهر، جسدها وشعرها وجلدها وجسمها كله طاهر، يجوز مسه ويجوز القرب من المرأة، إلا الدم هو الذي، دم الحيض هو النجس، هو النجس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترف معها من الإناء، كان يباشرها، ممكن أنه ينام معها تمسه وترجله ويتكئ عليها. ستأتي مسألة ثانية. المسألة الثانية جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض، وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المباشرة من فوق الإزار، المباشرة من فوق الإزار، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فهذه جائزة بالاتفاق، هذه جائزة بالاتفاق. الحالة الثانية الجماع مباشرة في المحل، وهذا محرم بالإجماع، وهذا محرم بالإجماع. الحالة الثالثة المباشرة بلا إزار، المباشرة بلا إزار ولا ساتر، بلا إزار ولا ساتر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. منهم من قال بالتحريم، منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز. والصحيح الراجح الله تعالى أعلم القول بالجواز، أنه يجوز أن يباشر الرجل امرأته الحائض ما لم يأتي المحل، وهذا قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل، وهو اختيار أصبغ وابن حبيب من المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحملوا حديث فيباشرني أمرني فأتزر على الاستحباب، على الاستحباب. طيب، في هذه الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول عائشة وكان يخرج أو يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، الاعتكاف أين يكون؟ في المسجد. قال أهل العلم، هذه المسألة الثالثة، فيه إشارة إلى عدم جواز دخول الحائض المسجد، فيه إشارة إلى أن الحائض لا تدخل المسجد. قالوا لأنه لو كان جائزا دخولها المسجد لما أحوجت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج رأسه، ولا خرجت إليه أو دخلت عنده رضي الله تعالى عنها. ومسألة دخول الحائض المسجد مسألة مشهورة وتسمعونها كثير، لذلك أنا أذكر في بعض المسائل الخلاف لأنكم ستسمعون فيها ثلاثة أقوال. القول الأول عدم جواز دخول الحائض المسجد أبدا، ما تدخل، وهذا قول المالكية والحنفية. والقول الثاني أنها يجوز أن تدخل لكن مارة، يجوز أن تدخل لكن مارة. والقول الثالث أنها يجوز أن تدخل وتمكث وتجلس، تدخل وتجلس وتمكث. والأحوط القول الثاني أنها يجوز لها المرور دون المكث، لقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. المسألة خلافية قوية، لكن هذا من باب الأحوط. المسألة الرابعة، قالوا في الحديث إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، من أين استنتجوه؟ قال في الحديث، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا: لو لم يكن لذكر القرآن هنا حاجة ومفهوم لما ذكرته عائشة، وليس له مفهوم إلا أنها لا تستطيع أن تقرأ، وبينت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي ما تستطيع أن تقرأ لأنها كانت حائض والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فيجوز لها أن يقرأ في حجرها. فاستنتجوه واستنبطوه من هذه اللفظ. وهذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم: القول الأول بمنع القراءة مطلقا، والقول الثاني بجواز القراءة، قراءة الحائض للقرآن. وهذا اختيار أو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختيار جمع من أهل العلم، وهذا الراجح والله تعالى أعلم، الذي هو القول الثاني جواز قراءتها للقرآن والله تعالى أعلم. وهل يجوز مس الحائض للقرآن؟ جمهور أهل العلم على عدم جواز مسه، جمهور أهل العلم على عدم جواز مسه، مس القرآن. وهذا يعني أحوط، وذهب بعض أهل العلم على جواز مس القرآن لأن الحائضة طاهر وليست بنجس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. المسألة الخامسة: سماحة دين الإسلام، سماحة دين الإسلام وتقديره للمرأة وجعلها في مكانة وسطية معتدلة. الإسلام ما نفى المرأة نفيا بحيث أنه لا يجعل لها اعتبار، ولم يصدرها تصديرا بحيث تكون كالرجال، وإنما جعلها مصونة كريمة محافظا عليها. يظهر ذلك من معرفة الأديان الأخرى، فدين الإسلام في هذه القضية وسط بين الأديان. في مسألة الحيض على وجه الخصوص، فاليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها، نفي. والنصارى لا يتنزهون عن وطئها وطئا مباشرة فيقعون في الأذى. فأتى الإسلام بوسطيته واعتداله، فأجاز مؤاكلتها ومجالستها والقرب منها ومباشرتها، لكن منع من الأذى وموضع الأذى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو أذى يعتزل في هذا المحل وهذا المكان. ودين الإسلام في المرأة ومعاملتها وسط في جميع معاملات المرأة، لذلك الغربيون والعلمانيون يريدون من المرأة الإباحة كلها، يريدونها متبرجة سافرة مختلطة بالرجال، لا حياء عندها ولا لباس عليها، هذا هم يردونها كذا. فإذا خسرنا النساء بهذه المرتبة خسرنا مدرسة عظيمة وجيلا يتربى تحت أحضانها. فلا بد من صون المرأة على المبادئ الإسلامية، لا حكرها وإهانتها ولا إضاعتها، فلنحافظ عليها، فهي الأم والبنت وهي الأخت، وهي كما قيل مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ثم الحديث الأخير، في شيء؟ الحديث 49 عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال هذه تفقد الصوم ولا تفقد الصلاة؟ فقالت: أحورية أنت؟ فقلت: لست بحورية ولكني أسأل. فقالت: كان يشيدنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله تابعية ثقة زاهدة ورعة رضي الله تعالى عنها، فكانت زاهدة في الدنيا عالمة ثقة، تسأل عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية يعني خارجية، وهذه النسبة لبلدة أو قرية بالكوفة تسمى حروراء، سموا الخوارج باسم المكان لأنهم أول ما اجتمعوا فيه وكونوا حزبهم وعصابتهم. فقالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج هم الذين ينكرون أو يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. فقالت معاذ: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى وجوب امتناع الحائض من الصوم والصلاة، يجب على الحائض أن لا تصلي ولا تصوم، ولا تصح منها صلاتها ولا صومها إن صامت وصلت وهي في حيضتها. المسألة الثانية أن الحائض لا تقضي الصلاة التي لم تصلها أثناء حيضتها، حاضت 7 أيام ثم انقطعت الحيضة، فلا تقضي الأيام 7 التي فاتت في الصلاة، خلافا للخوارج أهل البدع. من الخوارج فإنهم يقولون يجب عليها أن تقضي، هذا كلام باطل مخالف للنص ومخالف للإجماع. المسألة الثالثة أنه يجب عليها الحائض قضاء ما أفطرته أيام حيضتها، أيام حيضتها من الصوم الواجب، من الصوم الواجب كصوم رمضان مثلا أو صوم شيء من الكفارات أو صوم نذر، فيجب عليها أن تقضي. والتفريق بين الحيض وبين الصوم، التفريق بين الصلاة وبين الصوم لأن الشرع فرق بينهما ونحن نلتزم بالشرع، هذا أمر أول. الأمر الثاني قال أهل العلم: لأن الصلاة تتكرر، ففي إعادتها في كل مرة من كل شهر مشقة على المرأة، مشقة على المرأة، بخلاف الصوم فإنه يتكرر في السنة مثلا في شهر رمضان مرة واحدة. طيب، ناخذ شيء من الفوائد خفيفة خارجية. طيب، من الفوائد الخارجية في غير باب الحيض قبل ختم هذا الكتاب كتاب الطهارة في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة في إناء واحد، وكان يتكئ على حجرها ويقرأ القرآن، وهذا يعطي قرب بين الزوجين، يعطي قرب بين الزوجين. من طرف ثاني أيضا حسن عشرة الزوجة، فإنها كانت ترجل، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وترجل شعره، تمشط شعره، وكان إذا قرأ القرآن على حجرها تنبسط. يخبرني بعض الإخوة يقول زوجتي إذا ذكرت لها العلم أو القرآن أو طلب العلم أو الدروس أو ذهاب إلى محاضرة كأنك ذكرت لها الزوجة الثانية. يقول اليوم الذي يكون فيه درس يكون عندي فيه حرب في البيت. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرح عائشة يقرأ القرآن في حجرها. بعض النساء إذا مسك طالب العلم القرآن يقرأ، الآن تقرأ، إذا يراجع حديث الآن، الحين صار طالب علم، أمر يكون فيه سعة، يكون فيه حسن عشرة. طيب، فائدة الثانية من حسن العشرة إلى الخوارج، أو خلونا قبل الخوارج سؤال النساء، هذا سبق لكن أعيده مرة أخرى، سؤال النساء للرجال جائز، سؤال النساء للرجال جائز، إذا كان مفتي في مسألة الرجال يعرفونها وكذا تستفتيه، لكن أيضا السؤال يكون بقدر الحاجة. لا تفصل المرأة في المسائل خصوصا التي هي متعلقة بالحيض والنكاح، ولا تفصل زيادة عن الحاجة، فإن المفتي أو طالب العلم أو الشيخ الذي يسأل يفهم، مجرد أن تقول والله عندي حيضة استحاضت ولا أميز يفهمه، كثرة التفصيل قد يدخل في محذور، كثرة التفصيل قد يدخل في محذور، تنسق السؤال بوضوح وتعطيه. الأمر الثاني متعلق بالسؤال الآن ذكرته، أن على قدر السؤال يأتي الجواب، على قدر السؤال يأتي الجواب، فإن معاذة كيف سألت عائشة؟ قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فسؤالها يفهم منه ماذا؟ نوع استنكار، يعني كيف تقضي وما تقضي؟ فكان الجواب من عائشة بماذا؟ أحرورية أنت؟ لماذا عائشة ردت هذا الرد؟ لأن السؤال كان بطريقة فيها نوع استنكار، فكان لابد من الحزم. لذلك بعض طلبة العلم أو بعض النساء عندما يسأل سؤال فيرجع الجواب عليها أو عليه بحزم، أو في طرف آخر بجواب يعني يمكن على غير ما هو يريد، قد يغضب أو يقول هذا الشيخ لا يفهم. المشكلة قد تكون في السؤال، لأن السؤال غير واضح، أو أتى بوصف عند الشيخ مؤثر أو عند المفتي مؤثر وهو عندما كان مؤثر، أو العكس، بعض الأوصاف دقيقة مؤثرة، فيجيب الإنسان أو المفتي على قدر هذا السؤال. لذلك إذا عرف طالب العلم أن الإجابة لم تكن على ما أريد يتقي الله ولا يعمل بها، لأن الشيخ فهم شيء آخر غير السؤال الذي طرحته، فلا بد أن يستفصل، لا بد أن يراجع حتى يتضح السؤال. الأمر أو الفائدة الثالثة والرابعة، أن الخوارج أردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فزلوا في هذه المسألة التي هي مسألة تعتبر من المسائل الفقهية، لكن خالفوا فيها الإجماع، خالفوا فيها الإجماع وخالفوا فيها النص. وخلاف أهل البدع للإجماع غير معتبر، خلاف أهل البدع إذا أجمع أهل السنة وأتى أهل البدع وخالفوهم في المسألة خلافهم غير معتبر ولا له مكانة بحيث أنه يؤثر على هذا الإجماع أو لا يؤثر، أن يؤثر على هذا الإجماع. الذي أريد أن أصل إليه أن رد السنة قد يؤدي إلى انحراف عظيم، لذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولو تركتم فريضة الله لضللتم، في مسألة الرجم عندما لم يذكر في القرآن، كان الرجم في القرآن ونسخ، فقال لو تركتم فريضة الله لضللتم. فترك السنة والابتعاد عنها سبب للضلال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام. وأنا أخيركم في أمرين، هل نمضي في كتاب الصلاة أو الدرس القادم نراجع كتاب الطهارة؟ ها؟ نراجع؟ طيب، إذن الأسبوع القادم، وهذا أنا أحب إلي صراحة المراجعة، ما هم مستعيلين، ما حد ورانا، ما أخذين راحتنا، نموت وإحنا طلبة علم. نعم، الراجع الأسبوع القادم عمدة الأحكام كتاب الطهارة.